واتخاذ يوم الإسراء والمعراج محفلا أو إقامة الصرادقات أو صومه أو نحو ذلك فإن ذلك بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن التاريخ غير معروف، فقد قيلت فيها أقوال كثيرة. أن التاريخ غير معروف، بل اضطرب فيه الناس اضطرابا عجيبا، مع أن الحدث واجب، الحدث ثابت في القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. والذي يهمك أيها العبد أن تؤمن بالغيب ولو لم تدرك حكمته. إن أدركت الحكمة المعينة وإلا فالحكمة أولا وآخرا هي التعبد لله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يعني ذلك أنه ليس له حكمة، له حكمة، لكن من الحكم ما عقلناه، ومن الحكم ومنها ما لم نعقله. فالواجب علينا أن نسلم لكل ما أمر الله به، وألا نتردد في الإيمان به الإيمان الجازم. أما اتخاذ حفلات وقبول ورقص وسهر وتعطيل الدوائر وما إلى ذلك، هذا من العبث ومن تشبه بالكفار الذين يتخذون أياما لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن ويل الإخوان الذين يقيمون هذه الصرادقات ويقيمون هذه الحفلات ويحيون تلك الليالي، إما بصلاة أو بصوم أو بمواصلة أو بأهازيج وأغاني تخليدا لتلك الليلة، فإن ذلك ولا شك من الأمور المنكرة التي يجب التنبه لها. نعم.